باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. باب لا يرد من سأل الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين أن الدعاء يجب فيه العزم وعدم التعليق. الإنسان يدعو الدعاء الراغب الحريص، أما المعلق هو كأنه مستغني، حصل ولا هو بلزوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وفي لفظ وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. فالمؤمن يجزم في الدعاء ويدعو دعاء الراغب المضطر المحتاج، لا دعاء الذي لا يبالي حصل أو ما حصل يستثني. فإن معناه إن شئت، معناه إن شئت ولا ما هو بلزوم المغفرة، هذا غلط، ما يناسب حق الرب جل وعلا، لأن العبد مضطر إلى المغفرة، وفي ضرورة المغفرة، وفي حاجة المغفرة. فالواجب أن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أنجني من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، ولا يقول إن شئت ولا إن أردت، بل يجزم المسألة. هذا هو الواجب وهذا هو المشروع. وكذلك لا يقول لسيده ربي، ولا يقول أطعم ربك وضي ربك، لا يقول سيدي مولاي عمي من المصلحة والآن عمي، ولا يقول ربي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحد أطعم ربك وضي ربك، ولا يقول سيدي ولا العبد، يقول سيدي ولا لا بأس، ولا يقول عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي غلامي جاريتي، لا يتشبه بالرب جل وعلا، ولا يقول عبدي إلا يقول جاريتي فتاي غلامي فتاتي، حتى لا يتشبه بالرب دعوة العبودية عبدي وأمتي. جاء في بعض الروايات: لا يقول أحدكم مولاي فإن مولاكم الله. فلا ينبغي يقول مولاي إلا العبد يقول لسيده مولاي فقط، مستثنى المالك يقول لسيدي مولاي، أما غيره يقول أخي فلان، أبو فلان، الشيخ فلان، يدعو بلقبه باسمه بكنيته لا بأس. وفق الله جميعا. نعم الترجمة لا بأس، لعل الله ينفعه بها، يعطى الترجمة والتفسير كتب الحديث إذا كان يرجى أنه ينتفع. شيخ أحسن الله إليك، الاستثناء يا شيخ في الحلف هل هو محدد يعني بوقت أو إذا حلف ما تنعقد اليمين؟ إذا قال الله إن شاء الله نفع كذا ما تنعقد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يمينه إن شاء الله فلا حث عليه. نعم. لو بعدها بلحظة يا شيخ، إذا كان متصل كلام أو ناويه، إذا كان متصل أو منوي. تولي النصر والموالاة المحبة والمعاشرة، والتولي النصر والتأييد، من يتوله منكم فإنه منهم، ينصرهم ويؤيدهم. أما كونهم يحبهم أو يعاشرهم أو يحبهم لقرابة أو لأنهم أعطوا كذا، هذه الموالاة محرمة. سؤالك: إذا ترك كلمة ربك لفظا وليس قصدا، قال يعني عم ربك الى اخره، ولا اذا ما جرى يستغفر ربه، لما سبق على لسانه يستغفر. مثل ما قال الرجل لما راى راحلته: اللهم انت عبدي وانا ربك، من شده الفرح. اذا اخطا يقول استغفر الله ولا تعوده، لكن يقول عمي سيدي مولاي ابو فلان. بعض الناس تشبهوا بالله، نعم، في جوع في الشيء اللي شرع الله فيه التشبه، الحلم والكرم والجود، هذا الرب يحب أن يفعل مثل ما يفعل سبحانه، يحب عباده يكونوا كرماء حلماء أجواد سمحاء. نعم. قول مولاي لغير العبد سيده. ظاهر الحديث المنع التحريم. ظاهر الحديث يقول لا يقول أنا مولاي فإن مولاكم الله. الفرق بارك الله فيك، الفرق بين سيدي والسيد، السيد وسيدي. سيدي خاطبه يضيف نفسه سيدي، والسيد فلان إذا كان معروفا بذلك لا بأس. السيد فلان إذا كان معروفا بذلك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما سيدكم يا بني فلان، قال سيد فلان. وفي مسعد معاذ سيد الأوس، سالم عبادة سيد الخزرج مضاف. لكن التعريف أما يقول سيدي لا، تعالى ولا إلا إذا كان عبد. والسيد التعريف إذا كان معروف بهذا لا بأس. أحسن الله إليك. إذا قال رب البيت ما في بأس، يعني قصدا يعني يا رب هو رب البيت سبحانه. لا ليس البيت الكعبة، يعني عائلة يقول أين رب البيت، يعني يا صاحب البيت إذا كان مراد ما صاحب البيت ما كان. نعم. شيش لا كل حال الإنسان يجتهد يتحرى ويحذر يعمل بما كان عليه أهل بلده عرف بلده، يحذر الشبه بالكفرة، يجهد نفسه لا بد من صبر. أحسن الله عليكم الشيخ أدم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. أنا حلفت على الزوجة الباب ها؟ أيه. حلفت حلفت عليه يعني تركيت الباب ها؟ أيه. إذا طلقني لأضرب. تخويف. ما في تفكير. ما له قصد. لا ضرب. أكبر وشيء. أو الصيام. لا عشرة مساكين أو كيس متن. لا أنت كذا. كل واحد له نصف الساعة. ولا تعود. السلام عليكم.